إنه كان يقول والله إني أكرمك بهذا وقد تم. ولهذا يقول يخير من لزمته، من لزمته احتراز منين؟ ممن لا تزمه. طيب، بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. انتقد النحويون على الفقهاء كلمة أو في هذا المكان، وقال أو ما تستقيم مع التخير، وكان عليهم أن يقولوا يخير بين إطعام 10 مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة. ولا نستدل بالآية الكريمة، لأن الآية الكريمة فيها فكفارته إطعام أو كذا، والتخير فيها ما فيها يخير، أو ما لا يحتاج أن نأتي بها، لأننا إذا أتينا بها جمعنا بين الفعل الدال على التخير والحرف الدال على التخير، وهذا لا حاجة إليه. ولكن قال بعض النحويين إن هذا جائز وسائر، وتكون الأو هنا بمعنى الواو، ولا حرج إن شاء بها. نعم. طيب، لو رجل قال فعلت هذا فأنا زوجتي طالب. نعم. أو أنا أقصر على السؤال، فعلت هذا زوجتي طالب. نعم. هل هذا يكون طلاق ولا لا؟ لا، هذا يمين. هذا يمين. طيب، اللفظ هو العلة فيه، هذا اللفظ جاء به للتوكيد، يعني إن أغلى ما عندي زوجتي وما ذلك برخص فيها من أجلك لتأكيد الإلزام. وهذا الواقع أن الحلف بالطلاق ما كان في عهد الصحابة، ولذلك ما وردت الآثار به، لكن كان في عهد الصحابة الإقسام بالنذر، وقد جعلوا حكمه حكم اليمين، كل الحلف إذا قصد بالحلف فهو يمين، سواء بظهار أو طلاق أو عتق أو وقف أو لين. قولهم طيب الطلاق وما تصرف منه. إيه، هذا إذا كان صيغة الطلاق، مثل زوجتي طالق، زوجتي مطلقة، طلقتك، وما أشبه ذلك. إيه، لما قال زوجتي طالق ما فعلت كذا. إيه، لما جاءت إن صار لليمين، أما إذا قصد الطلاق فمعلوم يكون طلاق. ولذلك الآن في الحقيقة إذا قال إن فعلت كذا، إذا علق الطلاق بشرط فإما أن يكون شرطا محض، فهنا يقع الطلاق، مثل إذا طلعت الشمس زوجتي طالق، واضح. وإما أن يغلب على الظن أنه يمين، مثل أن يحلف بالطلاق على فعل نفسه أو على فعل غيره، فهذا ظاهر أن المقصود به اليمين، لأن زوجة ما لا دخل مسكينة، مثل إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أو إن فعلت أنت كذا فزوجتي طالق، هذا الظاهر فيه إيش؟ اليمين. القسم الثالث أن يكون فيه احتمال، مثل أن يحلف على زوجته بالطلاق فيقول إن فعلت أنت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، فهنا يحتمل أنه يريد أنها إذا فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسه منها، لأنها عصته، ولما عصت صارت مكروهة عنده، فهذا يقع الطلاق. ويحتمل إن قصد بذلك أن يهددها ويخوفها لتمتنع، فهذا حكم اليمين. لكن أيهما أظهر؟ إن كان الشيء الظاهر لي أنا، إن كان الشيء كبيرا فالظاهر أنه يريد الطلاق، وإن كان صغيرا فيريد الامتناع. فإذا قال إن شربت ماء هذا الكوز فأنت طالق، هذا الظاهر قصد اليمين ولا لا؟ لكن إن قال إن كلمت فلانا الفاجر فأنت طالق، فالظاهر أنه يريد الطلاق، لأن هذا يخل بشرفها بخلاف شرب ماء الكوز. نعم. طيب، صحيح، هذا السؤال وجيه، ما فيه إشكال. لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام، فما حكمه على كلام المؤلف؟ وش حكمه؟ حلالا سوى زوجته، ما قوى سوى زوجها، سوى زوجته. وعلى هذا إذا حرمت زوجها فعليها كفارة يمين. طيب إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر ابني أو كظهر أبي، عليها كفارة يمين على القول الراجح. لا لا ظهار، لأن الظهار بيد الرجل. المذهب سبحان الله يقول عليها كفارة الظهار وليس بظهار، ليس بظهار وعليها كفارة الظهار، يعني زوجها يقربها من خالف وعليها كفارة الظهار. ولكن صحيح أن عليها كفارة، أن عليها كفارة يمين. طيب لكن وش رأيك محمد لو قالت لزوجها أنت طالق بالثلاث، تطلق؟ لا ما تطلق. نعم أي نعم إبراهيم. نعم نعم نعم هو شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الحنث ما يكون إلا بالإلزام، ولا صحيح لو أنها جرت مجرى الإلزام كما تفضلت يا قضية عين والعمومات الأخرى تدل على وجوب الكفار، لكن شيخ الإسلام يقول ما قصد بالإكرام فلا حنث فيه أصلا، لأن أبا بكر ما قصد يلزمهم، قصد يظهر إكرامهم وقد ظهر. هنا نعم والله على كل حال انظر ما هو اقرب للصواب واعتمده. نعم والله الاكثار منه ما ينبغي لا شك، اولا لان فيه احراجا، وثانيا لان فيه عند الجمهور فيه الكفاره بالحنث فيه. فلا فان تكرم اخاك بما يحب تقول تفضل، اذا ما وافق ما وافق. والله تعالى فصل يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام. يخير من لزمته، متى تلزمه؟ تلزمه إذا تمت الشروط الثلاثة السابقة والحنث، إذا حنث. نعم وشروط ثلاثة أربعة، ما هو الرابع؟ ثلاث الشروط: أن تكون اليمين من عقدة، وأن يحلف مختارا، وأن يحنث عالما ذاكرا مختارا. إذا تمت الشروط لزمته الكفارة، يخير من لزمته الكفارة بين إطعام 10 مساكين، والمسكين هنا يتناول الفقير، وهو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة، أو كسوتهم، أو كسوتهم يعني كسوة العشرة سواء كانوا صغارا أو كبارا، أو أتوقف إلى آخر. الإطعام له كيفيتان: إما أن يصنع طعاما فيطعمهم، بأن يصنع ما يكفي 10 مساكين أو أكثر ثم يدعوهم إليه ويأكلون غداء أو عشاء، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق قال إطعام 10 مساكين، فإذا صنع طعاما وتغدوا أو تعشوا فقد أطعمهم، واضح؟ فإن لم يفعل رجعنا إلى التقدير، رجعنا إلى التقدير. كيف التقدير؟ التقدير قدرناه بنحو كيلو من الرز لكل واحد، فيكون 10 كيلوات، 10 كيلوات لكل واحد للجميع. ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه ليتم الإطعام، لأنه يقول إطعام 10 مسافين. طيب هذا الكسوة كيف نكسوهم؟ هل هو بقميص أو قميص وسراويل أو إزار ورداء؟ وهل مع ذلك عمامة أو غترة أو طاقية؟ وهل مع ذلك مشلح؟ وهل مع ذلك كوت أم ماذا؟ نقول أما في الإطعام فقد قال الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم،

وحذف المفعول يدل على العموم. هذه من القواعد، أن حذف المعمول يدل على العموم. إذن من لم يجد ما يطعم به أو يكسو أو يعتق، ومن لم يجد من يطعم، من يطعم أو يكسو نعم أو يعتقه فكذلك. يعني مثلا الإنسان عنده مال غني، طلب رقبة ما وجد، طلب مساكين ما وجد، قيل له إن فيه مساكين في أقصى ماليزيا وهو في المغرب الأقصى، واجد ولا غير واجد؟ ناس 10 مساكين عنده ما يطعم 1000 مسكين، هذا واجد ولا غير واجد؟ غير واجد. نعم، إذن من لم يجد حذف المعمول يفيد إيش؟ من لم يجد شيئا يشتري به طعاما أو كسوة أو رقبة، أو عنده مال لكن لا يجد محلا لهذا المال، لا يجد رقبة ما تباع في السوق، ولا يجد فقراء يكسوهم أو يطعمهم. ولهذا الآن هذه المشكلة عندنا والحمد لله قائمة كثيرا. ما إذا قلنا للناس عليك إطعام 10 مساكين، قال جيب لي مساكين أعطيك تطعم لي، ما يجدون. والله هذا كلام. على كل حال الله أكبر، يروح يستأجر سيارة. لا يعني نقصد المدن المتوسطة، يعني أوساط البلد، أوساط البلاد. صحيح في صعوبة، لا عظمي مشكلة. أنا والله يعني أفتي الناس بأقول هؤلاء المساكين اللي جايين يعملون، العمال هذول غالبهم ذو عائلات وفقراء، وإذا أعطيتهم من هذا الطعام رفدتهم، تطيهم مثل صاعين مع اللحم يكفيهم غدا ولا عشاء، من عشرهم نعم يكفيهم غدا وعشاء، إما يومين أو يوم يكتفون منهم يروحون يشترون. لا الكافر ما يعطى، لا الكافر لا يعطى، لكن كلامنا على الرجل المسلم. طيب، فمن لم يجد فصيام 3 أيام لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ونحن نريد الآن من أحدكم أن يعرب لنا صيام. فالواجب صيام 3 أيام، فعليه صح. طيب، صيام 3 أيام. شوف الآن الإطعام لا يقابل الصوم، الإطعام لا يقابل الصوم صح. الصيام كم؟ 3، والإطعام 10. وفي كفارة الظهار صيام 2 أو إطعام 6 مساكين مقارب ولا لا؟ وإن كان الشهران قد يكون يعني 58 يوما، وهذا 60 مسكين. طيب، في فدية الأذى أو 6 مساكين مقارب، أي النصف. نعم، دل هذا على أن هناك أمورا تخفى على الناس، حكم الله عز وجل ما نستطيع أن ندركها، وإلا لقال الإنسان كما جعل الله إطعام المسكين في صيام رمضان عن يوم، وفي كفارة الظهار والجماع في نهاية رمضان عن يوم تقريبا، لماذا جعل هذا مختلفا؟ نقول هذا من الأمور التي لا ندركها، الله أعلم. طيب، وقال المؤلف متتابعة يعني واحدا تلو الآخر، فإن صامها متفرقة لم تجزئ، صام يوما وأفطر يوما وصام يوما وأفطر يوما وصام يوما، كم بقى عليه؟ بقي عليه يومان، لأن اليومين السابقين أفطر بينهما فلم يصح. طيب، ما الدليل؟ وقد قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولم يقل متتابعة، ما هو الأصل؟ لما كان الله تعالى لما أراد الله التتابع قال فصيام 2 متتابعين. نعم، ولما أراد الإطلاق قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك،

نعم إيه؟ لأن بعض العلماء نسأل الله لنا ولهم العافية والعفو يقولون إن القراءة هي لم تكن متواترة فليست بثابتة، وهذا غير صحيح، فالقراءة إذا صحت ولو غير متواترة فهي تحريف عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مثل ابن مسعود إذا كان يقرأها معناه أنه رواها عن الرسول سمعها منه، أن نقول لا تقرأ في الصلاة مع الشيخ الإسلام يقول تقرأ متى صحت القراءة وإن لم تكن متواترة فإنها تقرأ في الصلاة. نعم نعم لا بس هنا علل علل اللهم إلا أن يقال إن قول الرسول فإنها مؤمنة، يعني والمؤمنة لا ينبغي أن يعتدي عليها بالصدق، ولو كانت كافرة لكان أهون، لكن هذا يرد عليه أن الكل مملوك وتجب الرحمة به. على كل حال مثل ما قلنا لحوط ما دام الإنسان ما فعل أن يختار مؤمنة، لكن لو يجينا إنسان يستفتي قد فعل نقول أبرأ الله ذمته. لا لا خطر لا بد من خيارته. أيه هذا إذا كان وكل الكفار اللي عندنا في بيننا وبينهم ميثاق ما في بدأ سلام شهرين من كذبان سلام شهرين من كذبان فإن لم تجد فإن لم تستطع فلا شيء عليك. نعم يحيى أي يشتغلون بهذا يقول لماذا لا نطلق إطعام الإطعام ونقول يجوز إطعام الكافر والمؤمن، نقال إطعام 10 مساكين فقط. إلا تقي طيب في شيء بعد آخر. نعم إيه هل يأيد العموم؟ طيب إنما الصدقات للفقراء والمساكين هل يعطى منها الكافر؟ ها؟ لا إنما يعطى إذا كان مؤلفا إذا كان مؤلفا، فلذلك قاس العلماء الإطعام على الزكاة وقالوا أن الكفار ليسوا أهلا ليسوا أهلا. ومثلة فيها شيء من التأمل، لأنه قد يقال حتى في الزكاة يعطى الكافر إذا لم يكن حربيا. يعيد الإطعام. نعم هذا أبرأ للذمة، هذا هو الأبرأ للذمة. نعم الآن القول بأنه لا يثبت الإيمان قول، القول بهذا قوي بلا شك، ثم هو في نفس الوقت أيسر إلى على المكلف، يعني اشتراط الإيمان معناه سيزيده تعبا وربما يزيد قيمتها أيضا عليه. طيب نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه بقي علينا بحث، ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، من شرطية وجواب الشرط فعليه كفارة واحدة، وقوله من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا، والله لا أدخل البيت، والله لا أذهب إلى السوق، هذه أيمان كم؟ 3. موجبها يعني كفارتها، موجبها أي ما يجب بسببها أو ما توجبه، 1 وهو